أفضل بإذن الله تعالى القراءة في سنة الإمام النسائي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله في باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، الحديث رقم 2037. باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين. قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد بن قيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بلى. قالت لما كانت ليلة التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضع عليه عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فلم يلبس إلا ريثما ظن أنه قد رقد، ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا، ثم فتح الباب رويدا وخرج رويدا وجعلت درعي في رأسي واغتمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مرات فأطال ثم انحرف فانحرفت فأسرعت فأحضرت وسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخلت فقال ما لك يا عائشة حشيا راضية؟ قالت لا. قال لا تخبرني أو لا يخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي فأخبرته الخبر. قال فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قالت نعم. فلهزني في قلبي لهزة أوجعتني، ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت قلت مهما يكتم الناس فقد علمه الله. قال فإن جبريل أتاني حين رأيت ولم يدخل علي وقد وضع ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منه فظننت أن قد رقدت وكرهت أن أنقضك وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن أتي البقيع فأستغفر لهم. قلت كيف أقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستغفرين منا والمستغفرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال أخبرني محمد بن سلامة والحارث بن مسكين قراءة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة هذا الحديث استدل به من قال من أهل العلم إن الاستغفار أو الدعاء أو صلاة الجنان له أيضا، يعني كما قال بعض المتأخرين يجوز مطلق، يعني الإنسان يعني يذهب إلى يعني أصحاب القبور الذين لم يصلوا فيصلي عليه صلاة الجنان، يعني ولو كانوا ماتوا قبل ذلك الحين. وهذا القول حقيقة لم يقل واحد من السلف، وإن قاله بعض المتأخرين، لكن يشكر والله أعلم أن يكون القول الثاني من أهل العلم يمنع في المقابل، يمنع مطلقا في المقابل الأول. من أهل العلم من توسط في هذا فقال إن هذا يكون في حياة الإنسان، يعني في عمر الإنسان دون موته، يعني إذا مات الإنسان خلاص ماته، بمعنى أنه هذا الإنسان توفي في حياتك أنت لا تصلي عليه بعد سنة ولا سنتين ولا ثلاث، لأن هذا الحديث يعني جاء في رواية أنه بعد 8 سنين، أي هذا وقبيل هذا المصاصر. فعلى كل حال هذا القول يعني يشبه أن يكون الحديث يعني أمثل ما يكون توصيفه في الحديث وهذا القول. قال أخبرني محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عرفة بن أبي عبد الله. يعني عفوا أنا أما المشهور عندنا المذهب فهو يعني إلى شهر أنه يصلى عليه إلى شهر، لحديث عن المصاصر يصلى على أم سعد بن معاذ يعني كانت إلى شهر، وهذه المسألة يدخلونها في مسألة أصولية يعني مشهورة ذكرها يعني جمع من الأصوليين، وهو هل الفعل يقيد القول ولا ما يقيده؟ الأمر بالصلاة على الجنازة هو أمر عام، هل يتقيد بالفعل؟ المشهور عندنا من المذهب كذلك، يعني يقيد كما قال الإمام أحمد لأنه بلغ إلى شهر، وهذا يعني هذه المسألة التي في الأصول قال بها جمهور العلماء أن الكريم قيد القبر، ولذلك في صلاة الجنازة في السفر يقيدونه بأعلى ما صلى الله عليه وسلم قصر فليس المسافة، فيرون أن الكريم قيد القبر. وهي مسألة مشهورة أشرناها الزركشي رحمه الله يعني جمع من أهل العلم في الأصول. قال أخبرني محمد بن سلمة عن الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم قال حدثنا مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها سمعت عائشة تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فلبس ثيابه ثم خرج قالت فأمرت جاريتي بريرة تتبعه فتبعته حتى جاء البقيع فوقف في أدناه ما شاء الله أن يفتح ثم انصرف فسبقته بريرة فأخبرتني فلم أذكر له شيئا حتى أصبحت ثم ذكرت ذلك له فقال إني بعثت إلى أهل البقيع لأصلي عليهم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا الشريف وهو ابن أبي نمر عن عطاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كانت ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا وإياكم متواعدون غدا أو مواكبون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل البقيع الغفر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا حرامي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى على المقابر فقال السلام عليكم على ديارنا المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع أسأل الله العافية لنا ولكم. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سوريا عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال لما مات النجاشي قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة وابن المسيب أن أبي هريرة أخبرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى لهم النجاشي صاحب العرش صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم باب التغليظ استقبال السرج على القبور. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج باب التشهير في الجلوس على القبور. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك عن وكيان عن سفيان عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم عن سعيد قال حدثنا زيد قال حدثنا خالد عن ابن أبي هلال عن أبي بكر بن حزم عن النضر بن عبد الله السلامي عن عمرو بن حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبور باب اتخاذ القبور مساجد. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى الطاهر قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن الهادي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد باب كراهية المسجد بين القبور في النعال السبتية. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا وكيع عن أسود بن شيبان وكان ثقة عن خالد بن سمير عن بشير بن ناهيك أن بشير بن الخطاطية قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر على قبور المسلمين فقال لقد سبق هؤلاء شرا كثيرا ثم مر على قبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا فحانت منه التفاتة فرأى رجلا يمشي بين القبور من عليه فقال يا صاحب السبتيتين ألقهما باب التسكين في غير السبتية. قال أخبرنا أحمد بن أبي عبيد بن والله قال حدثنا يزيد بن زهير قال عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرعا يعاليهم باب المسألة في القبر. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا يونس عن محمد بن محمد عن شيبان عن قتادة قال أنبأنا أنس بن مالك قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عن اصحابه انه لا يسمع قرعا يعاليهم قال فياتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فمن المؤمن فيقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال له انظر الى مقعدك من النار قد ابدلك الله في مقعد من الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا له مساله الكافر. قال أخبرنا أحمد بن أبي عبيد الله قال حدثنا يزيد بن زهير عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع من عالم أتاه ملكان فيقولان فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد فأما صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له اصبر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا خيرا منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهما جميعا وأما الكافر والمنافق فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول كما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا دريت ثم يضرب ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يده غير الثقلين باب من قتله بطنه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن شعبة قال أخبرني جامع بن شداد قال سمعت عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن صورتين وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات في بطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى باب الشهيد قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن علي بن سعد عن معاوية بن صالح أن صفوان بن عمرو حدثه عن رشيد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يكتمون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببالغة السلوك على رأسه فتنة قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعون والمسخون والغريق والنفساء الشهادة قال وحدثنا أبو عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم باب ضمة القبر وضبطه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن محمد العنقري قال حدثنا ابن جديد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد قمنا ضمة ثم خرج عنه باب عدد القبر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي عن قيثمة عن البراء قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عصمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله وديني دين محمد صلى الله عليه وسلم فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثالث في الحياه الدنيا وفي الاخره قال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن حميد عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا من قبر فقال متى هذا قالوا مات في الجاهليه فسوق بذلك وقال لولا ان لا تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم عذاب القبر قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني عمرو بن أبي جحيفة عن أبي عن البراء بن عازب عن أبي أيوب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها باب التعوذ من عذاب القبر قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود عن ابن عمرو عن ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يحسن بها المرء في قبره فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة على الدين وبين أن أفهم وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سكنت ضجته قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن قولوا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسجد الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات قال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن شهاب قال حدثني عروة وأن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أسلم اليهود. وقالت عائشة فلبثنا ليالي. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي أنكم تسلمون في القبور. قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر. قال أخبرنا سيد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن مرات عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر من فتنة الدجال وقال إنكم تسلمون في قبوركم. قال أخبرنا هناد عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة قالت دخلت يهودية عليها فاستوهبتها شيئا فوهبت لها عائشة فقالت أجارت الله من عذاب القبر. قالت عائشة فوقعت نفسي من ذلك حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم يعذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزتان من عجوز يهود المدينة فقالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عجوز من عجوز يهود المدينة قالتا إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قال صدقتا إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها فما رأيته صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. باب وضع الجريدة على القبر. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس الذين يعني هو إجماع المسلمين على أن عذاب القبر حق والسلف على أن عذاب القبر على الروح والجسد كذلك، لكن الله أعلم كيف هو. يعني أئمة السنة لم يدخلوا ويتخوضوا كبعض الجهمية، أما الجهمية فقد انقسموا قسمين، قسم منهم يعني أنكروا عذاب القبر، قالوا ما يمكن هذا عذاب القبر الآن، هذا هو أمامك عن قبر ما يعذب. وقيل قال لهم أئمة العلماء هذا النوم، هذا الإنسان يحلم أنه يتعدى في نومه والآخر يحلم أنه يطير بدون طائرة في السماء وغير المرود والأنهار ومبسوط ما لا يشعر به كذلك ويحلم أنه يأكل ويشرب لا تشعر به. هذا قسم منهم. قسم آخر منهم لا قاموا يتخوضون في ذلك وقيل الجهمية وهذا يعني العبرة للإنسان أن الذي يتكلم ويخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف أئمة السلف من الصحابة والتابعين يقع في الضلال الذي سيسأل عنه يوقف ويسأل عنه يوم القيامة. هذا الإنسان يحرص على العافية من أن لا يرجع إلى الإسلام. باب وضع الجريدة على القبر. قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى كان أحدهما لا يستبدئ من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا لجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل فقيل له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبس أو أنت أو أي ييبس. قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان لا يستبدئ من بوله واما الاخر فكان يمشي بالنميمه. ثم اخذ جريده لفظه فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحده فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعلهما ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه اطول العشر ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار حتى يبعث الله عز وجل يوم القيامه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا المعتمد قال سمعت عبيد الله يحدث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرض على احدكم اذا مات مقعده من الغداه والعشي فان كان من اهل النار فمن اهل النار قيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامه. قال اخبرنا محمد بن سلمه والحارث بن مسكين قراءه عليه واسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات احدكم عرض على مقعده بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامه. باب ارواح المؤمنين كسرة في الكسر، كسرة في الكسر. قال واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا مات احدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامه. باب ارواح المؤمنين. قال اخبرنا الطيبه عن مالك عن شهاد عن عبد الرحمن بن كعب انه اخبره ان له كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انما نسمة المؤمن طائر في شجر الجنه حتى يبعثه الله عز وجل الى جسده يوم القيامه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيره قال حدثنا ثابت عن انس قال كنا مع عمر بين مكه والمدينه اخذ يحدثنا عن اهل بدر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مطالعه بالامس قال هذا مصرع فلان ان شاء الله غدا. قال عمر والذي بعثه بالحق ما اخطاوا فيك فجعلوا في به فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني الله حقا. فقال عمر تكلم اجسادا لا ارواح فيها فقال ما انتم لاسمع لما اقول منهم. قال اخبرنا سعيد بن نصر قال لا معك الله يا حميد عن انس قال سمع مسلم من الليل بذكر بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم ينادي يا أبا جهل بن هشام ويا شريفة بن ربيعة ويا عتبة بن ربيعة ويا أمية بن خالد هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتنادي قوما قد جيبوا. فقال ما أنتم بأسماع ما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبد الله عن هشام عن أبي عبد عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قبيل بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قال إنهم لا يسمعون الآن ما أقول لهم. فذكر ذلك لعائشة فقالت وهل ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق. ثم قرأت قوله إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. قال أخبرنا قتيبة عن مالك المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم وفي حديث المغيرة كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه ركب. قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب في حديث الهجرة قال فذهب وهل إلى أنها اليمامة حديث الذي سيأتينا في صحيح مسلم. قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني أما تكذبه إياي فقوله إني لا أعيده كما بدأته وليس آخر الخلق لأعز علي من أوله وأما شتمه إياه فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن عبد عن الزبيدي عن الزهري عن حمد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أسرف عقل على نفسه حتى حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه احدا من خلقه. قال ففعل اهله ذلك. قال الله عز وجل لكل شيء اخذ منه شيئا ادي ما اخذت فاذا هو قائم. قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت قال خشيتك فغفر الله له. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا جرير عن منصور بن عبد البعير عن حذيفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فلما حضرته الوفاه قال لاهله اذا انا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم اذروني في البحر فإن الله يقدر علي يقدر علي لم يغفرني. قال فأمر الله عز وجل الملائكة فلقت روحه قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال يا ربي ما فعلت إلا من مخافتك فغفر الله له. باب البعث. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول انكم ملاك الله عز وجل حفاة مرة غدا. قال اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة عراة غدا واول الخلائق يفتى ابراهيم عليه السلام ثم قرأ كما بدأنا اول خلق نعيده. قال اخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال اخبرني سبيل قال اخبرني سبيل عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غدا. فقالت عائشة كيف بالعورات؟ قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو يونس القشيري قال حدثني ابن ابي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم تحشرون حفاة عراة غدا الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض قال ان الامر اشد من ايهنهم ذلك. قال اخبرنا محمد بن عبد الله المبارك قال حدثنا ابو هشام قال حدثنا وهيب بن خالد بن ابو بكر قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامه على ثلاث طوائف راغبين راغبين اثنان على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث اصبحوا وتمسي معهم حيث امسوا. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن الوليد بن جميع قال حدثنا ابو طفيل عن حذيفه بن اكي عن ابي ذر قال ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني ان الناس يحشرون ثلاثه اقوال فوج راكبين طاعمين كاسين وفوج تسحبهم الملائكه على وجوههم وتحشرهم النار وفوج يمشون ويسعون يلقي الله الافه على الظهر فلا يبقى حتى ان الرجل لتكون له حديقه يعطيها بذات القتل لا يقدر عليها. باب ذكر اول من يفتى. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال اخبرنا وكيع ووهب بن جرير بن ابي داود عن شعبه عن المغيره بن نعمان عن سعيد بن جبير عن عباس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموعظه فقال أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل عراة قال أبو داود حفاة غدا وقال وكيع وأهل عراة غدا كما بدأنا أول خلق نعيده. قال أول من يفتى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام وإنه سيفتى. قال أبو داود يجاء وقال وكيع وأهل عراة سيفتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول ربي أصحابي فليقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيه فلما توفيتني إلى قبري وإن تغفر لهم الآية فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مدبرين. قال أبو داود مستكين على أعقابهم منذ فارقتهم. باب في التعزية. قال أخبرنا هارون بن زيد وهو ابن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا خالد بن ميسرة قال سمعت معاوية بن قرة عن أبيه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه فحزن عليه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما إذا أرى فلانا؟ قال يا رسول الله بني إياه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أنت متع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. قال يا نبي الله قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيه كلكم بالرفع ولا بالنص؟ النص لأن الله منه الرحمن نشوف هذه المخمن بنيته الذي رأيته هلك فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن بنيته فأخبره أنه هلك فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته فسبقك إليه يفتحه لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي هو لهو أحب إلي. قال فذاك لك باب نوع آخر. قال أخبرنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن أبي هريرة قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صفته ففقأ عنه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت فرد الله عز وجل إليه عنه وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ما؟ قال الموت. قال فالآن؟ فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. كتاب الصيام باب وجود الصيام. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر قال حدثنا أبو سعيد عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر رأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. قال الصلوات الخمس إلا أن تطلع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الصيام. قال صيام شهر رمضان إلا أن تطلع شيئا. قال أخبرني بما افترض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عامر بن العقدي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأله فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق. قال فمن خلق السماء قال الله. قال فمن خلق الأرض قال الله. قال فمن نصب فيها الجبال قال الله. قال فمن جعل فيها المنافع قال الله. قال فالذي خلق السماء والأرض ونصب فيها الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك. قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في كل يوم وليلة قال صدق. قال فالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا زكاة أموالنا قال صدق. قال فالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في كل سنة قال صدق. قال فالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا الحج من استطاع إليه سبيلا قال صدق. قال فالذي أرسلك الله أمرك بهذا قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيدن عليهن شيئا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. قال أخبرنا عيسى بن محمد عن ليس عن سعيد عن شريك بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك يقول بين نحن جلوس في المسجد جاء رجل على جبل فأناخه في المسجد ثم عقله فقال لهم أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستحي بين ظهرانيهم. قلنا له هذا الرجل الأبيض المتكي. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجبته. فقال الرجل إني سائلك يا محمد فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك. قال فما بدا لك؟ فقال الرجل نشدتك لربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة.

لأنه أيضا هو يروي عن الإمام أحمد بواسطة وسط ابن عبد الله، وأيضا يروي أيضا يعني مباشرة. وهذا هنا يعني محمد بن إسماعيل البخاري يعني قد جاء في حديث كما ذكر الحافظ بن حجر أنه يعني حدث عنه مباشرة، لكن على كل حال هو مشتمل إن كان محفوظا هذا يعني، وهو الظاهر أنه فعل لقيه قد يكون ما سمع منه كثيرا. كتاب الإيمان نعم سمع هذا صحيح، يعني ذكر هذا ابن مندة يعني في كتاب الإيمان نعم سمع كما نحفظ أبا المنوط من الشكلة من الشكلة من أحمد أسوأ من البخاري. لا لا هو هو نعم لكن هو الآن هو يعني هو المزي رحمه الله كأنه يقول إن ابن السني هو كأنه هو الذي يعني وهم في ظنها وله ما علينا أنه إسماعيل إبراهيم مغير يعني هو يفكر عنه، لكن هو يعني ليس بعيد حتى هذا يعني أو قول المزي ليس بعيد يعني هو محتمل. وقد يكون هذا الحديث الذي عند ابن مندة أيضا محل نظر يعني في ثبوته أصلا إذا يكون محفوظا أحيانا ما، لكن على كل حال لو كان عنده عن البخاري لا شك أنه لا غير يعني أن يسيل عنه. باب ذكر الاختلاف على الزهري فيه. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. قال أخبرنا محمد بن خالد قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال حدثني أبي قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. قال أخبرنا ربيع بن سليمان في حديثه عن المواذن قال أخبرني يونس عن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. رواه ابن إسحاق عن الزهري. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن الزهري عن ابن أبي أنس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلت الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا يعني حديث ابن إسحاق خطأ ولم يسمعه إسحاق من الزهري والصواب ما تقدم ذكرنا له. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وذكر محمد بن مسلم عن أويس بن أبي أويس بن عدي بن تيم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا رمضان قد جاءكم تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. قال أبو عبد الرحمن هذا الحديث خطأ لا بد من الاختلاف على معمل فيه. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراقب في قيام رمضان في رحم غير عزيمة وقال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب الجحيم وسلسلت فيه الشياطين. أرسله ابن المبارك قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أنبأنا حبان بن موسى الخراساني قال أنبأنا عبد الله بن معمر عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. قال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مرادات الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من صيم خيرها فقد صيم. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عطاء بن سائد عن عفجة قال عدنا عتبة بن فرقد فتذاكرنا شهر رمضان فقال ما تذكرون قلنا شهر رمضان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين وينادي منادي كل ليلة هي باقية الخير هلم ويا بادي الشر أقصد. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. قال أخبرنا محمد بن السالم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن عطجة قال كنت في بيت فيه عتبة بن قرقد فأردت أن أحدث لحديث وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أولى بالحديث مني فحدث الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رمضان تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب النار ويصفد فيه كل شيطان مريض وينادي مناد كل ليلة يا طالب الخير هلم ويا طالب الشر أمسك. باب الرخصة في أن يقال لشهر رمضان رمضان. أخبرنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا يحيى بن سعيد قال أنبأنا المهلب بن أبي حبيبة حاء وأنبأنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن المهلب بن أبي حبيبة فقال أخبرني الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان ولا كنت كله ولا أدري كي تزكية أو قال لابد من غفلة ورقدة. اللفظ لعبيد الله. قال أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا شعيب قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال سمعت ابن عباس يخبرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار إذا كان رمضان فاعتني فيه فإن عمرة فيه تعدل حجة. باب اختلاف أهل الآفاق في الرؤية. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا محمد وهو ابن أبي حرملة قال أخبرني قريب أنهما الفضل بعثته إلى معاوية بالشام قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستحل علي هلال رمضان وانا بالشام فرايت الهلال ليله الجمعه ثم قدمت المدينه في اخر الشهر فسالني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رايتم فقلت رايناه ليله الجمعه قال انت رايته ليله الجمعه قلت نعم راه الناس فصاموا وصام معاويه قال لكن رايناه ليله السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 يوما او نراه فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وأصحابه قال لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان وذكر الاختلاف فيه على سفيان في حديث سماك قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيت الهلال فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبصرت الهلال الليلة قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن أبي داود عن سفيان عن سماك عن كلمة مرسل قال أخبرنا محمد بن حاتم بن عن السيوطي قال أنبأنا حبان بن موسى بن مروزي قال أنبأنا عبد الله عن سفيان عن سماك عن كلمة مرسل قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن شديد بن أبو عثمان وكان شيخا صالحا لطرسوس قال أنبأنا ابن أبي زائدة عن حسين بن حارث الجدلي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب انه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال الا اني جلست اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسالتهم وانهم حدثوني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها فان غم عليكم فاكملوا 30 فان شهد شهدان فصوموا وافطروا. باب اثنان شعبان 30 اذا كان غيم وذكر اختلاف الناقدين عن ابي هريره قال اخبرنا معمر بن هشام عن اسماعيل عن شعبه عن محمد بن زياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فيكون عليكم الشهر فعدوا 30 قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابي قال حدثنا وفاء عن شعبه عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فيكون عليكم فافطروا 30 لا ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الحديث قال اخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله بن الزبوري قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا ابراهيم عن محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتم فافطروا فيكون عليكم فصوموا 30 يوما قال اخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا المواجد قال اخبرني يونس عن الشهاب قال حدثني سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتم فافطروا فان غم عليكم فافطروا له. قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءه علي وانا اسمعه اللفظ روى ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فان عليكم فافطروا له. لم يزد الاختلاف على عبيد الله بن عمر في هذا الحديث قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا فان غم عليكم فافطروا له. قال اخبرنا ابو بكر بن علي صاحب حمص قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبيد الله عن ابي بنادى عن الاعرج عن ابي هريره قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فعدوا 30 باب ذكر الاختلاف على عمد بن دينار في حديث ابن عباس فيه. قال اخبرنا احمد بن عثمان ابو الجوزاء وهو ثقه بصري اخو ابي العاليه قال انبانا حباد بن هلال قال حدثنا عماد حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فيقوم عليكم فاتموا العده 30. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ابن عباس قال عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتموه فافطروا فيقوم عليكم فاتموا العده 30 لا بديت الاختلاف على منصور في حديث البعير فيه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا جرير عن منصور عن البعير بن حراش عن حذيفه بن جمال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال لا وأتكون العزة فمصوم حتى تروا لا وأتكون العزة قبله. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن بعيد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تكملوا العزة أو تروا الهلال ثم صوموا ولا تفطروا حتى تروا لا وأتكون العزة 30. أرسله الحجاج بن أرطاه قال اخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن الحجاج بن اطاط عن منصور عن البيت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الهلال فصوموا واذا رايتم فافطروا فيقوم عليكم فاتموا شعبان 30 الى ان تروا الهلال قبل ذلك ثم صوموا رمضان 30 الى ان تروا الهلال قبل ذلك. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن سماك بن عبد عن كلمه قال حدثنا ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حال بينكم وبينه سحاب فاحملوا العزة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن الاحوص عن سماك عن كلمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان حالت دونه غيايه فاحملوا 30 باب كم الشهر. والذكر للاختلاف على الزهري في الخبر عن عائشه قال اخبرنا ناصر بن علي الجهضمي عن عبد الاعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن مروه عن عائشه قالت اقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يدخل على نسائه شهرا فلبث 29 فقلت اليس قد كنت اليت شهرا فعددت الايام 29 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29. قال اخبرنا عبد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا عمي قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور حدثه حاء قال واخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن ابن عباس قال لم ازل حريصا ان اسال عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وساق الحديث وقال فيه فاعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث. حين أفشت حفصة إلى عائشة 29 ليلة قالت عائشة وكان قال ما أنا بداخل عليهم شهرا من شدة موجدته عليهم حين حدثهم الله عز وجل حديثهم فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك قد كنت آليت يا رسول الله ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا من 29 ليلة نعودها عددا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 ليلة باب ذكر قدر ابن عباس فيه. قال اخبرنا عمرو بن يزيد هو ابو بريد الجرمي بصري عن بهز قال حدثنا شعبه عن سلمة عن ابي حكم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام قال الشهر 29 يوما. قال اخبرنا محمد بن مشاد عن محمد وذكر كلمه معناها حدثنا شعبه عن سلمة قال سمعت ابا الحكم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 يوما باب ذكر الاختلاف على اسماعيل في قبر سعد بن مالك فيه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن بشر عن اسماعيل بن ابي خالد عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضرب بيده على الاخرى وقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا ونقص في الثالثه اصبعا. قال اخبرنا سويد بن نصر قال انبانا عبد الله عن اسماعيل عن محمد بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 29 وهو يحيى بن سعيد وغيره عن اسماعيل عن محمد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا اسماعيل عن محمد بن سعد ابن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وصفق محمد بن عبيد بيديه ينعتها ثلاثا ثم قبض في الثالثه الاهانه اليسرى. قال حدثنا قال يحيى بن سعيد قلت لاسماعيل عن ابيه قال لا لم يزد الاختلاف على يحيى بن كثير في قبض ابي سلمه فيه. قال حدثنا ابو داود قال حدثنا هارون قال حدثنا علي بن مبارك قال حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر يكون 29 ويكون 30 فاذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فنغم عليكم فاكملوا العده. قال اخبرني عبيد الله بن فضاله بن ابراهيم قال انبانا محمد قال حدثنا معاويه حاء واخبرني احمد قال واخبرني احمد بن محمد بن مغيره قال ابن المغيرة قال حدثني عثمان بن سعيد عن معاوية واللفظ له عن يحيى بن ابي كثير ان ابا سلمة اخبره انه سمع عبد الله وهو ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشهر 29. قال اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الاسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امه امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا حتى ذكر 29. قال اخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن شعبة عن الاسود بن قيس قال سمعت سعيد بن عمرو بن سعيد بن ابي العاص انه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امه اميه لا نحسب ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الامام الثالثه الشهر هكذا وهكذا وهكذا تمام الثلاثين. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن جبل بن سحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا ووصف شعبه عن صفه جبله عن صفه ابن عمر انه 29 فيما حكى من صنيعين مرتين باصابع يديه ونقص في الثالثه اصبعا من اصابع يديه. قال اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن عقبه يعني ابن حرين قال سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 باب الحث على السحور او على السحور. قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. وقاله عبيد الله بن سعيد قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن ابي بكر بن عياش عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله قال تسحروا. قال عبيد الله لا ادري كيف لفظه. قال حتى اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان تسحروا ببركه. باب ذكر الاختلاف على عبد الملك بن سليمان في هذا الحديث. قال اخبرنا علي بن سعيد بن جرير النسائي قال حدثنا ابو ربيع قال حدثنا منصور بن ابي الاسود عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان تسحروا ببركه. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال انبانا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريره قال تسحروا فان تسحروا ببركه. رفع ابن ابي ليلى قال اخبرنا عن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان تسحروا ببركه. قال اخبرنا عبد الاعلى وصيد بن عبد الاعلى قال حدثنا يحيى بن ادم عن سفيان عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان تسحروا ببركه. قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو بكر بن خلاد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان تسحروا ببركه. قال ابو عبد الرحمن حديث يحيى بن سعيد هذا اسناده حسن وهو منكر واخاف ان يكون الغلط من محمد بن فضيل باب تأخير السحور وذكر الاختلاف على ذكر فيه. قال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب قال انبانا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم عن جد قال قلنا لحذيفه اي ساعه تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار الا ان الشمس لم تطلع. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن علي قال كان في سدره بن حبيش قال تسحرت مع حذيفه ثم خرجنا الى الصلاه فلما اتينا المسجد صلينا ركعتين واقيمت الصلاه وليس بينهما الا هنيفه. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابو يعقوب قال حدثنا ابراهيم عن صله بن صفر قال تسحرت مع حذيفه ثم خرجنا الى المسجد فصلينا ركعتي الفجر ثم اقيمت الصلاه فصلينا. باب قدر ما بين السحور وبين صلاه الصبح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تصحبنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان بينهما قال قدر ما يقرأ الرجل 50 آية باب ذكر اختلاف هشام وسعيد على قتادة فيه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاه قلت زعم ان زعم ان انا سامي القادر ما كان بين ذلك قال قدر ما يقرا الرجل 50 ايه قال اخبرنا ابن اشعث قال حدثنا قريب قال حدثنا سعيد بن قتاده عن انس رضي الله عنه قال تسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك ثم قام تدخل في صلاه الصبح فقلنا لأنس كم كان بين فراغهما ودخولهما في الصلاة قال قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية باب ذكر الاختلاف على سليمان في النظام في حديث عائشة في تأثير السكون واختلاف ألفاظهم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حديث أنس بن قريب هذا يعني المحفوظ وقته ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك وهذا يعني دعوا بعض الناس المتساهلين بكل أسف في قضية الإفطار أو عن قضية الإمساك بكل أسف تساهل فيها طائفتان الطائفة الأولى التي تأكل وتشرب حتى لو فرغ الإنسان من الأذان وربما استطالت وربما استيقظ ورأى الناس يصلون ضحوعة ويعني ربما كان بعض الناس يؤخر الصلاة حتى يشرب كأحناف مثلا هذا ما في شك أنها غلط خطأ فارس التساهل ولتعظيم الشريعة والوقوف عند حدودها والطائفة الأخرى التي يعني تغالي في جانب الإمساك حتى تمسك وأنا رأيت هذا هنا في أمريكا يعني قبل ساعة وعشر دقائق ويكتب عليها إمساك يعني الإمساك يعني إذا كان الساعة مثلا الثالثة يعني هذا الصلاة في الساعة 14 مثلا يجبون يكون إمساك الساعة الثالثة هذا ما في شك من جهل استشعر الحافظ بن حجر رحمه الله أن هذه البدعة كانت قديمة في زمن كما ذكر الله ذلك هذا خطأ يعني خطأ بين يعني هو مصادمة للشريعة مصادمة للقرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من خيط الأسود من الفجر والسنة وسط بين الغالي والجافي باب ذكر الاختلاف على سليمان بن مهران في حديث عائشة في تأخير السحور واختلاف ألفاظهم قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سليمان عن سلمة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الإفطار ويعجل السحور قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور قال قلت عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عن خليفة عن أبي عطية قال قلت لعائشة فينا رجلان أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر السحور والآخر يؤخر الفطر ويعجل السحور قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويؤخر السحور قال قلت عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع قال أخبرنا خالد بن سليمان قال حدثنا حسين عن زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت انا ومسروق على عائشه فقال لها مسروق رجلان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يخلو عن الخير احدهما يؤخر الصلاه والفطر والاخر يعجل الصلاه والفطر قالت فقالت عائشه ايهما الذي يعجل الصلاه والفطر قال مسروق عبد الله بن مسعود فقالت عائشه هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا لها يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة فقالت أيهما يعجل الإفطار ويؤخر الصلاة قلنا عبد الله بن مسعود قالت هكذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر أبو موسى رضي الله عنهما باب فضل السحور قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عبد الحميد الصحابي الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث يحدث عبده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوا باب دعوة السحور. قال أخبرنا شعيب بن يوسف البصري قال حدثنا عبد الرحمن عن معاوية بن صالح عن يونس بن سيف عن الحارث بن زياد عن ابي رهب عن العباد بن سارية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى السحور في شهر رمضان وقال هلموا الى الغداء المبارك باب تسمية السحور غداء. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن بقية بن الوليد قال أخبرني جحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك. قال أخبرنا عن المعلم قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل هلم إلى الغداء المبارك يعني السحور باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبي عن أبي قيس عن عمرو بن العاص. نعم سيدنا موسى. قال باب فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبي عن أبي قيس عن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور باب السحور بالتوريث والتمر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك عند السحور يا أنس إني أريد الصيام أطعمني شيئا فأتيته بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعدما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال اني قد شربت شربات التوريث وانا اريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اريد الصيام فتسحر معه ثم قام صلى ركعتين ثم خرج الى الصلاه. باب تاويل قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. قال اخبرني هلال بن علاء بن هلال قال حدثنا حسين بن عياش قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن عازم ان احدهم كان اذا نام قبل ان يتعشى لم يحل له ان ياكل شيئا ولا يشرب ليلته ويومه من الغد حتى تغرب الشمس حتى نزلت هذه الايه وكلوا واشربوا الى الخيط الاسود. قال ونزلت في ابي قيس بن عمرو اتى اهله وهو صائم بعد المغرب فقال من شيء فقالت امراته ما عندنا شيء ولكن أخرج ألتمس لك عشاء فخرجت ووضع رأسه فنام فرجعت إليه فوجدته نائما وأيقظته فلم يفعل شيئا وبات وأصبح صائما حتى انتصف النهار فغشي عليه وذلك قبل أن تنزل هذه الآية فأنزل الله فيه. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عبيد بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال والثواب من الليل وبياض النهار. قال باب كيف الفجر. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل لينفيها نائمكم الوجع قائمكم ليس الفجر وان يقول هكذا واشار بكفيه ولكن الفجر وان يقول هكذا واشار بالسبابتين. قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه وان قال انبانا سوادة بن حنظلة قال سمعت سمرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض حتى ينفجر الفجر هكذا وهكذا يعني معترضا. قال أبو داود وبسط بيديه يمينا وشمالا ما بين يديه شتت الوالد عليه الصلاة والسلام. باب التقدم قبل شهر رمضان. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدم قبل الشهر بصيام الا رجل كان يصوم صياما فذلك اليوم على صيام. باب ذكر الاختلاف على يحيى بن ابي كثير ومحمد بن عمرو على ابي سلمه فيه. قال اخبرني عمران بن يزيد بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب قال انبانا الاوزاعي عن يحيى قال حدثني ابو سلمه قال اخبرني ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احد الشهر يوم ولا يومين الا احد كان يصوم صياما قبله فليصوم. قال اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا ابو خالد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقدم الشهر بقيام يوم ولا يومين إلا أن يوافق ذلك يوم كان يصومه أحدكم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. باب ذكر حديث ابن سلمة في ذلك. قال أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار واللفظ له. قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن ابي سلمة عن ابي سلمة قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الا انه كان يصوم شعبان برمضان. لا بالاختلاف على محمد بن ابراهيم فيه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا النضر قال انبانا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان برمضان. قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا وهب قال اخبرنا اسامة بن زيد ان محمد بن ابراهيم حدثه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سال عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان يصوم شعبان او عامة شعبان. قال اخبرنا احمد بن سعد بن الحكم قال حدثنا عمي قال حدثنا نافع بن يزيد عن الهيثم حدث ان محمد بن ابراهيم حدثه عن ابي سلمة يعني بن عبد الرحمن عن عائشة قالت لقد كانت احدانا تفطر في رمضان فما تقدر على ان تقضي حتى يدخل شعبان وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان كان يصومه كله الا قليلا بل كان يصومه كله. باب ذكر اختلاف الفاظ النافلين لقضاء عائشه في. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن زيد زيدا عن ابي سلمه قال سالت قال سألت عائشة فقلت أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصوم حتى نقول قد صام ويفطر حتى نقول قد أفطر ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا كان يصوم شعبان كله. قال أخبرنا الحكم بن أبي قال أنبأنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان كان يصوم شعبان كله. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن مسعود عن خالد بن سعد عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان. قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن عوفاء عن سعد بن هشام عن عائشة قالت لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا قام ليلة حتى الصباح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الصيدلاني حضرمي قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن كثير عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول قد صام ويصوم حتى نقول قد أفطر ولم يصوم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال أنبأنا خالد وابن الحارث عن كهنس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله قالت لا ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. قال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد وابن زريع قال حدثنا الزهري عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. قال قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان قالت والله ان صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه ولا افطر حتى يصوم منه. باب ذكر الاختلاف على خالد بن مسعود. أكثر من ستة أقوال أهل العلم يعني والتحقيق أنها ليست من السنن يعني التي تحاكي الرواتب يعني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن في أمره عليه الصلاة والسلام نعم مما يحث عليه. ولهذا قال ابن عبد البر رحمه الله في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلمة من الناس تعرفون الحديث ثم قال ويجزئ آخر الحديث قال ويجزئ ذلك ركعتان من الضحى. هذا من دلالة على أنه وإن لم يكن في جهل عليه الصلاة والسلام أن هذا السنة راتبة، لكنه في قوله وحثه عليه الصلاة والسلام كذلك. ومر علينا أمرني أوصاني خليلي في حديث أبي هريرة وكذلك في حديث أبي ذر وفي حديث أبي كردة يعني قال وركعتي الضحى. لكن هي على كل حال تنفي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني يصلي هذا يلزمها. وبن دقيقة بعيد رحمه الله كان يعني أشار إلى ملحوظة يعني في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في النوافل يعني لم يكن عليه الصلاة والسلام يلازم النوافل ملازمة أكيدة حتى لا تفرض على الناس. لذلك قال في حديث الصحيحين قال خشيت أن تفرض علي يعني في القيام. يعني من السفر باب ذكر الاختلاف على قارن بن معدان في هذا الحديث. قال اخبرني عمرو بن عثمان عن بقيه قال حدثنا بحير عن خالد عن زبير بن نفير ان رجلا سال عائشه عن الصيام فقالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صياما الاثنين والخميس. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن ربيعه بن جرشي عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس باب صيام يوم الشك. قال اخبرنا عبد الله بن سعيد بن اشد عن ابي خالد عن عمرو بن قيس عن ابي اسحاق عن صله قال كنا عند عمال فاتي بشيخ مرضيه فقال خذوا فتنحى بعض القوم فقال اني صائم. فقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابي يونس عن سماك قال دخلت على عزيمه في يوم قد اشكل من رمضان هو أم من شعبان وهو يأكل خبزا وبخلا ولبنا فقال لي هلما فقلت إني صائم قال وحلف بالله لفسرا قلت سبحان الله مرتين فلما رأيته يحلف لا يستثني فقدم قلت هات الآن ما عندك. قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأبصروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينهم سحابة أو ظلمة فأحملوا العزة عزة شعبان ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. باب التسليم. كلكم يعني أشكل هكذا في أحد عنده أشكال بناء الفعل بما لم يسمى فاعله بالعربية ما هكذا لغة العرب. العرب ما يدنون شيء ما لم يسمى فاعله إلا الفاعلة ما يدنونه إلا الفاعلة ما الفاعلة دخلت على عشرين نعم يوم مشكلة بعد نعم أحد عنده أشكلة ما هو فاضي فاضي يزمن الكتب بس ما هو فاضي ولا يرجعون للوصول خطي يا جماعة صح في يوم قد أشكل من رمضان هو أم من شعبان وهو يأكل خبزا ولبنا ولبنا فقال لي هل هم فقد من صائمين قال وحلف بالله لأفطرن قلت سبحان الله مرتين فلما رأيته يحلف لا يستثني تقدمت قلت هات الآن ما عندك. قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن حال بينكم وبينهم سحابة منظومة فأكملوا العدة عدة شعبان ولا تستقبلوا الشهر استقبالا ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان. باب التسهيل في صيام يوم الشك. قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال أخبرني أبي عن جدي قال أخبرني شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي وابن أبي عروبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ألا لا تقدم الشهر بيوم أو اثنين إلا رجل كان يصوم صياما فليصوم لا بثواب من قام رمضان وصامه إيمانا واحتسابا والاختلاف على الزهري في الخبر في ذلك. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث

من ذنبه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الفضل بن زكي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا النضر بن شيبان أنه لقي أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال له حدثني بأفضل شيء سمعته يذكر في شهر رمضان. فقال أبو سلمة حدثني عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر شهر رمضان ففضله على الشهور وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ مصطفى أبو سلمة عن أبي هريرة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن شعيب قال أنبأنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان عن ابي سلمه فذكر مثله وقال من صامه وقامه ايمانا واحتسابا. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا وقال حدثنا ابو هشام قال حدثنا القاسم بن الفضل قال حدثنا النضر بن شيبان قال قلت لابي سلمه بن عبد الرحمن حدثني بشكل سمعته من ابيك سمعه ابوك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين ابيك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم احد في شهر رمضان. قال نعم حدثني ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. باب فضل الصيام والاختلاف على إسحاق في حديث عن المال قال في ذلك قال أخبرني يا بن العلاء قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجد لي به وللصائم فرحتان حين يبصر وحين يلقى ربه والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أجرك الله به منك. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله قال الله عز وجل في الحديث أتمنى بشرح قال في بعض النسخ يعني أشكل لكن هنا في نفس الشرح قال قد أشكل البناء الفاحش ثم وقع في بعض النسخ من السبب المبني للمبعوث ببسط القلم وغلط أنت أشكل أشكل أشكلاً مكتومة من مجمع الدولية أيوه يلا مكتومة العربية قوانين العربية الذين كانوا يضبطون في أول طباعة الكتب كانوا علماء كبار حتى الذين في قازان وفي روسيا الذين كانوا علماء الأحناف كانوا علماء كبار صحيح معجبي لكن أعلم منا كلنا مستمعين اللغة العربية يريد أن لا نكمل اللغة العربية فهم يتخصصون بالضبط في كما رأيت مجموعة منكم في مصر لما كانت مطبعة الحلبية السعادة والضبط وهذه قديمة يعني كانت الحقيقة فيها ليس علماء الدولية من المدن العربية عندنا في فريق بيت الأفكار الدولية أي لا يعني بس المهم أن الكلمة هذه بيت الأفكار عليها من الله كبير للتحقيق يعني أمثل ما يكون حقيقة الآن دي يعني من أمثلها حقيقة بالمسجد الرسالة والمكتب الإسلامي هذه للتحقيق وأحسن منهم التأصيل لهم تأصيل من شخص خالد أهم شيء أنه لا يتعى عادة يستخصون يعني من يضبط كتب يقول لهم واحد بمدرس لغة عربية ويقول له يضبط هو يضبط الذي يسمع لكن لأن قيمة الفلوس اللي تنفع للعلماء الكبار العربية يمكن كبيرة فهم ما يريدون باب فضل الصيام. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال عبد الله قال الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به والإفطار فرحتان فرحة حين يلقى ربه وفرحة عند إفطاره ولا خلوف فمن الصائم أطيب عند الله من ذكر باب ذكر الاختلاف على أبي صالح في هذا الحديث. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو سنان قرار بن مرة عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول الصوم لي وأنا أجزي به وللصائم فرحته إذا أفطر فرحا وإذا لقي الله فجزاه فرح والذي نفس محمد بيده لخلوق فمن صائم أطيب عند الله من به المسك قال أخبرنا سليمان بن داود عن واحد قال أخبرني عمرو أن المنذر بن عبيد حدث عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام لي وأنا أجزي به والصائم يفرح مرتين عند فطره ويوم يلقى الله وخلوق فمن صائم أطيب عند الله من به المسك قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من حسنات عن ابن آدم إلا كتب الله له عشر إلا كتب له عشر حسنات إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي الصيام جنة للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فمن الصائم أطيب عند الله من به المسك قال أخبرني إبراهيم بن حجر عن حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عطاء عن أبي صالح بن زياد أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل من هذا وله إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به والصيام جنة إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفض ولا يصخب فإن شاهدنه أحد أو قتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوق فمن صائم أطيب عند الله أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه عز وجل فرح بصومه قال أخبرنا محمد بن حياة قال بعد سويد قال بعد عبد الله بن زهير قراءة علي عن عطاء بن أبي رباح قال أخبرني عطاء الزيات وأنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل من آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يفطر ولا يسخر فإن شاتمه أحد أو قتله فليقل إنه صائم والذي نفس محمد بيده لخلوق فمن الصائم أطيب عند الله به المسك وقد روى هذا الحديث عن ابي هريره سعيد بن المسيب قال اخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل كل عمل ابن ادم له الا الصيام هو لي وانا اجزي به والذي نفس محمد بيده لخلفه فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قال أخبرنا أحمد بن أبي كفر حدثنا ابن وهب عن عمرو عن بكير عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حسنة يعملها ابن آدم فله عشر أمثالها إلا الصيام لي وأنا أجزي به باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث أبي أمامة في فضل الصائم قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا علي بن ميمون قال أخبرني محمد بن عبد الله ابن أبي يعقوب قال أخبرني وجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بأمر آخذه عنك قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال بعد المعلم قال أخبرني جرير بن خازم أن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي حدثه عن رجاء بن حيوة قال حدثنا أبو أمامة الباهلي قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصيام فإنه لا مثل له قال أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح والضعيف لقد هم بكثرة عبادته قال أخبرنا يعقوب الحضرمي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن أبي نصر عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال عليك بالصوم فإنه لا عيب لك قال أخبرنا يحيى بن محمد بن وهب السكن أبو عبيد الله قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب الضبي عن أبي نصر بن هلالي عن رجاء بن حيوة عن أبي أمامة قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرني بعمل قال عليك بالصوم فإنه لا عيب لك قلت يا رسول الله مرني بعمل قال عليك بالصوم فانه لا عز له قال اخبرنا محمد بن اسماعيل بن سمره قال حدثنا المحاربي عن بكر قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت عن الحكم بن عدي بكى ميمون بن ابي سبيل عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم ضمنا قال اخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانه عن سليمان عن حبيب بن ابي ثابت والحكم عن ميمون بن ابي سبيل عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم ضمنا قال اخبرنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن الحكم قال سمعت عروه بن المزداد يحدث عن معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم ضمنا قال اخبرني ابراهيم بن الحكم عن حجاج عن شعبه قال لي الحكم سمعته منه منذ 40 سنه ثم قال الحكم وحدثني به من مضى بشبيب عن معاذ بن جبل قال اخبرنا ابراهيم بن الحكم عن حجاج قال ابن جريج اخبرني اعطانا النبي صلى الله عليه وسلم انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنه قال واخبرنا محمد بن حازم قال انبانا سويد قال أنبأنا عبد الله عن ابن جريج قراءة عن عطاء قال أنبأنا عطاء بن الزيات أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ماذا يقول عطاء عن أبي صالح بن الزيات ماذا يقول عطاء بن الزيات قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن أبي هند أن مقرفا رجل من بني عامر بن صعصعة حدثه أن عثمان بن أبي العاص دعا له بلبن ليسقيه فقال مقرف إني صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثنا أبي علي عن ابن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مقرف قال دخلت على عثمان بن ابي العاص فدعا بلبن فقلت اني صائم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنات من النار كجنات احدكم من القتال قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو مصعب عن المغيره عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن ابي هند قال دخل مفرط على عثمان فذكر نحوه مرسل قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد قال حدثنا وصيب عن بشار بن ابي سيف عن الوليد ابن عبد الرحمن عن عياض بن بطيط قال ابي عبيده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنه ما لم يخلق قال اخبرنا محمد بن يزيد الادمي قال حدثنا معن عن خالد بن سليمان عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنه من النار فمن اصبح صائما فلا يجهل يومئذ وان جهل عليه فلا يشتمه ولا يسبه وليقل اني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوقك من صائم ابيض عند الله من بيت المنك قال اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا حبان قال انبانا عبد الله بن مسعود عن وليد بن ابي مالك قال حدثنا اصحابنا عن ابي عبيده قال الصيام جنه ما لم يخلقها قال اخبرنا علي بن حجر قال انبانا سعيد بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين باب في الجنه يقال له غليان لا يدخل فيه احد غيره فاذا دخل احدهم اغلق من دخل فيه شرب ومن شرب لم يرم ابدا قال اخبرنا قبيله قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم قال حدثنا الثالث أن في الجنة باب يقال له ريان يقال يوم القيامة أين الصائمون أن لكم إلى ريان من دخله لم يوم أبدا فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل به أحد غيرهم قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن الصفي والحارث بن مسكين قراءة عليه وأسماء علي بن وهب قال أخبرني مالك بن يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل مضي في الجنة في عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان قال أبو بكر الصديق يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. قال يا معشر الشباب عليكم بالباء فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع عليه الصوم فانه له وجاء. قال اخبرنا بشر خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه ان ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فقال به فحدثته وان عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاه ازوجكها. فدعا عبد الله علقمه فحدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الداء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فليصوم فان الصوم له وجاء. قال اخبرنا هارون بن اسحاق قال حدثنا المحاربي عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه والاسود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الداء فليتزوج ومن لم يجد فعليه الصوم فانه له وجاء. قال اخبرني هلال بن علي بن هلال قال حدثنا ابي قال حدثنا ابي مهاشم عن الاعمش عن عماره عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلنا على عبد الله ومعنا علقمه والاسود وجماعه فحدثنا بحديث ما رايته حدث به القوم الا من اجلي لاني كنت احدثهم سنا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الداء فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج. قال علي بن مسعود الاعمش عن حديث ابراهيم فقال عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود فذكر مثله. قال نعم. قال اخبرنا عمرو بن زراره فقال انبانا اسماعيل قال حدثنا يونس عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتيه فقال من كان منكم ذا قول فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لا فالصوم له وجاء. قال ابو عبد الرحمن ابو معشر هذا اسمه زياد بن كليب وهو ثقه وهو صاحب ابراهيم روى عنه منصور ومغيره وشعبه وابو معشر المدني اسمه نذير وهو ضعيف ومع ضعفه ايضا كان قد اختلط عنده احاديث مناسير منها محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المسجد والمغرب قبله ومنها هشام بن عروه عن ابيها عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين ولكن هزوا نهسا لا مساواة من صام يوما في سبيل الله عز وجل. وذكر الاختلاف على سؤال النبي صالح في الخبر في ذلك قال اخبرنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني انس عن سؤال النبي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل استحسح الله وجهه عن النار ذلك اليوم 70 خريفا. قال اخبرنا داوود بن سليمان بن حفص قال حدثنا ابو معاويه الضرير عن سعيد بن عمرو المقبوري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله اعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خبيثا. قال اخبرنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال اخبرني سهيل عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله اعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خبيثا. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبه عن سعيد عن صفوان عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صام يوما في سبيل الله عز وجل جعل الله وجهه من جهنم 70 عاما. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال انبانا الليث عن ابن هاد عن سهيل عن ابي عياش عن ابي سعيد انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل الا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال اخبرنا الحسن بن قزعه عن حميد بن الاسود قال حدثنا سهيل عن النعمان بن ابي عياش قال سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله عن النار 70 خريفا. قال قال نعمر بن هذا قال حدثنا عبد الرزاق قال قال ابن جريج قال اخبرني يحيى بن سعيد بن سعود بن ابي صالح سمع النعمان بن ابي عياش قال سمعت ابا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. باب ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه قال اخبرنا عبد الله بن منير الفاروري قال حدثنا يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن صهيب بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار عن مثله 70 خريفا. قال اخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن صهيب بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم حظ جهنم عن مثله 70 خريفا. قال اخبرنا عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل قال قرات على ابي حدثكم ابن أبي حدثكم ابن نمير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان ابن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله لا أعبد الله بذلك اليوم النار عن وجهه سبعين خريفا. قال أخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم بن أبي عبد الرحمن أنه حدثه عن عقبة بن عامر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله من جهنم مسيرة مئة عام. باب ما يكره من الصيام في السفر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أبي الدرداء عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البدء الصيام في السفر. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير عن أوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البدء الصيام في السفر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطب من الصواب الذي قبله لا نعلم أحدا كأبعدنا كثير من باب العلة التي من أجلها قيل ذلك وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك. قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى الناس مجتمعين على رجل فسال فقالوا رجل اجهده الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البدء الصيام في السفر. قال اخبرني شعيب بن اسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن قال اخبرني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجره يرش عليه الماء قال ما بال صاحبكم هذا. قال يا رسول الله صائم. قال انه ليس من البدع ان تصوموا في السفر عليكم برخصه الله التي رخص لكم تقتلوها. قال اخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الكليابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابرا فذكر نحوه. باب ذكر الاختلاف على عبد الله بن مبارك قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا وكيع قال حدثنا علي بن مبارك عن يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البدء الصيام في السفر عليكم برخصه الله عز وجل فاقبلوها. قال اخبرنا محمد بن مسنى عن عثمان بن عمر قال انبانا علي بن مبارك عن يحيى بن نوح عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البدء الصيام في السفر. باب ذكر اسم الرجل. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد بن خالد بن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد ظل عليه السفر فقال ليس من البر الصيام في السفر. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال فانا ليس عن منهاج عن جعفر عن جعفر بن محمد عن ابي عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الضراع الغميم فصام الناس فبلغه ان الناس قد شق عليه الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب الناس وانظروا فاختار بعض الناس وصام بعض فبلغه ان الناس صاموا فقال اولئك الوصام. قال اخبرني هارون بن عبد الله وعبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن سلمان قال حدثنا ابو داود عن سفيان عن ابي يحيى عن يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمد الظهران فقال لأبي بكر وعمر أدنيا فكلا فقال إنا صائمان فقال ارحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن يحيى أنه حدثه عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمد الظهران ومعه أبو بكر وعمر فقال الغداء مرسل. قال اخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيى عن ابي سلمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا بمثل الظهران مرسل. باب ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الاوزاعي في خبر عمرو بن مميه في قال اخبرني عبد بن عبد الرحيم عن محمد بن سعيد قال حدثنا اوزاعي عن يحيى عن ابي سلمه قال اخبرني عمرو بن مميه الضامري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المستقر فقال انتظري الغداء يا ابا اميه فقلت للمصائم وقال تعالى ابن مني حتى اخبرك عن المسافر إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. قال أخبرني عن ابن عثمان قال حدثني وليد عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو خلالة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قال قلت إني صائم. فقال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا أبو المغيرة قال حدثنا أوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي مهاجر عن أبي أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت إني صائم يا نبي الله. قال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا مسلم قال حدثنا محمد بن حرب عن الجعلي قال اخبرني يحيى قال حدثنا ابو كلابه قال حدثني ابو المهاجر قال حدثني ابو اميه يعني الطمري انه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال اخبرني شعيب بن شعيب بن اسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثنا الجعلي قال حدثني يحيى قال حدثني ابو كلابه الجرمي ان ابا اميه الطمري حدثهم انه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا ابا اميه. قال قلت اني صائم. قال ابن اخبرك عن المسافر الله وضع عن الصيام ونصف الصلاة. لا أريد اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن مبارك في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحضراني قال حدثنا عثمان قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أمية الضمري أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سفر وهو صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء؟ قال إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى اخبرك عن الصيام ان الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاه. قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن عمر قال انبانا علي عن يحيى عن ابي قلابة عبده ان ابا اميه اخبره انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر فذكر نحوه. قال اخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التلبي قال حدثنا ابي قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم عن الفضل والمضيع. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن نعيم عن أيوب عن شيخ بن قشيم عن عمه حدثنا ثم ألفيناه في إذن الله فقال له أبو قلابة حدثه. فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب في إبل له فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل أو قال يطعن فقالت فقل أو قالت فطعن فقلت إني صائم. فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب قال حدثني أبو كلاب هذا الحديث. ثم قال هل لك في صاحب الحديث؟ فدلني عليه فلقيته. فقال حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل كانت لي أخذت فوافقته وهو يأكل فدعاني إلى طعامه فقلت إني صائم. فقال ابن أخبرك عن ذلك إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله بن خالد بن حداد عن أبي قلابة عن رجل قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة فإذا يتغدى قال هلم إلى الغداء فقلت إني صائم. قال هلم أخبرك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ورخص للفضل والمرضع. قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن خالد بن حداد عن أبي العلاء بن الشكير عن رجل نحوه فذكر نحوه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن هاني بن الشكير عن رجل من بلحريش من بلحريش عن أبيه قال قال كنت مسافرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما وهو يأكل فقال هلم قلت إني صائم. قال تعالى ألم تعلم ما وضع الله عن المسافر؟ قلت وما وضع عن المسافر؟ قال الصوم ونصف الصلاة. قال أخبرنا عبد الرحمن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن هاني بن عبد الله بن الشخير عن رجل من بلحريش عن أبي قال كنا نسافر ما شاء الله فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال هلم قطعا فخذوا المصائب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احدثكم عن الصيام، ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه. قال اخبرنا عبد الله بن عبد الكريم قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن هذه بن عبد الله الشكي عن ابيه قال كنت مسافرا فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول انا صائم، فقال هلم قلت اني صائم، قال اتدري ما وضع الله عن المسافر؟ قلت وما وضع الله عن المسافر؟ قال الصوم وشطر الصلاه. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله قال ابي اسرائيل عن موسى وابن ابي عائشه عن غيلان قال خرجت مع ابي قلابه في سفر فقرب طعاما فقلت اني صائم، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في سفر فقرب طعاما فقال لرجل يدن قطعا، قال اني صائم، قال ان الله وضع عن المسافر نصف الصلاه والصيام في السفر، فتن قطعا فدنوت قطعا، لا تفضل افطار السفر على الصيام. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا عاصم بن الاحوال وعن مالك بن العجلي عن انس بن مالك قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فنزلنا في يوم حاد واتخذنا ظلالا فسقط الصوام وقام المفطر فسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجل. باب ذكر قوله الصائم في السفر المفطر في الحضر. قال اخبرنا محمد بن عدنان البلخي قال حدثنا معمر عن جابر بن عن سوري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال يقال الصيام في السفر كالافطار في الحضر. قال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب قال حدثنا حماد بن الخياط وابو عامر قال حدثنا ابن ابي جابر عن سوري عن ابي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال اخبرنا محمد بن يحيى بن ايوب قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا ابن ابي جابر عن سوري عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه قال الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. باب الصيام في السفر وذكر اختلاف قبل ابن عباس فيه. قال اخبرنا محمد بن حاتم قال انبانا سويد قال اخبرنا عبد الله عن شعبه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان الصوم حتى اتى قديدا ثم اتي بقدح من لبن فشرب وافطر هو واصحابه. قال اخبرنا قاسم بن زكريا قال حدثنا سعيد بن عمرو قال حدثنا عبسر عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبه عن مجاهد عن ابن عباس قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينه حتى اتى قديدا ثم افطر حتى اتى مكه. قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال انبانا الحكم بن عيسى قال انبانا بن مبارك قال فأنا شعبت عن الحكم عن مقسم عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قليلا ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطر هو وأصحابه. لا بد في الاختلاف على منصور. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن مجاهد عن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى أسفان فدعا بقدح فشرب قال شعبة في رمضان فكان ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء افطر. قال اخبرنا محمد بن قدامه عن جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ اسفان ثم دعا بالماء فشرب نهارا يراه الناس ثم افطر. قال اخبرنا حميد بن مسعده قال حدثنا سفيان عن عوام بن حوشب قال قلت لمجاهد صوم في السفر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر. قال اخبرني هلال بن العلاء قال حدثنا حسين قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال اخبرني مجاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في شهر رمضان وافطر في السفر. لا بد في الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزه بن عمرو في قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا زهير بن قاسم قال حدثنا هشام عن قتاده عن سليمان بن يسار عن حمزه بن عمرو الاسلمي انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال ان ثم ذكر كلمه معناها ان شئت صمت وان شئت افطر. قال اخبرنا سيد قال حدثنا ليس عن بكير عن سليمان بن يسار ان حمزه بن عمرو قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله مرسل. قال اخبرنا سويد بن ناصر قال انبانا عبد الله عن عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن ابي انس عن سليمان بن يسار عن حمزه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصوم إن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصوم إن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا رجل بن سليمان قال حدثنا معاذ قال أخبرني عمرو بن حارث وليس وذكر آخر عن بكير عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عن الأسلمي قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أجد قوة على القيام في السفر قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال أخبرني عمرو بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال أنبأنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم السفر قال إن شئت أن تصوم فصوم إن شئت أن تفطر فأفطر. قال أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد عن مراد بن أبي أنس عن سليمان بن يسار محمد بن علي قال حدثني جميعا عن حمزة بن عمرو قال كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسرد الصيام في السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا عني قال حدثنا أبي عن أبي علي بن إسحاق عن مراد بن أبي أنس عن حنظلة بن علي عن حمزة قال قلت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أسرد الصيام فأصوم في السفر قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. قال أخبرنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عني قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عمران بن أبي أنس أن سليمان بن يسار حدث أن أبا مراوح حدثه أن حمزة بن عمرو حدث أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم في السفر فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. المسائي رحمه الله لم يعني يقتل ما نحن لم يقل عنه تبعنا قبل قليل السنن كلها لو يجوز نحن المعلومة المعلومة